هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. الله الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. فما زال الكلام موصولا في معاني وتفسير سورة البقرة، ووقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. هذه القصة يعني من قصص بني إسرائيل، وهي من الأشياء التي حدثت ما بين عهد موسى وداود عليه السلام، وكان بين داود وموسى ما يزيد عن 1000 سنة، يعني بينهم ما يزيد عن 1000 سنة. وهذه القصة حدثت في عصر أو في عهد داود عليه السلام، وذلك أن الأعداء كثروا على بني إسرائيل وعاتوا فيهم وقتلوهم، قتلوا منهم كثيرا، ولذلك الله عز وجل يبين أنهم هم الذين طلبوا من الله عز وجل أن يبعث لهم ملكا. إذا قال الله عز وجل: ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل، ألم ترى يعني رؤية قلب، يعني وهذا الاستفهام من معنى التقرير، يعني من معناه التقرير، من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم. وهذا النبي الذي يعني المقصود هنا، أكثر المفسرين على أنه شمويل. ها شمويل إيه نعم، أكثر المفسرين على أنه هو هذا النبي. ومعلوم أن أنبياء بني إسرائيل كثر، يزيد آلاف المرسلين ممن أرسل، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كانت تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي جاءهم نبي، وهكذا. ولذلك وهنا طلبوا من نبي الله عز وجل أن يبعث لهم، إذ قالوا النبي لهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، يعني يريدون ذلك الترغيب في الجهاد، يريدون أن يجاهدوا. ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال، يعني هل عسيتم إن كتب عليكم يعني فرض عليكم القتال مع ذلك الملك ألا تقاتلوا، يعني لا تفوا بما قلتم وتكونون ممن يتجنب القتال معه. قال: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله، أي ما الشيء الذي يمنعنا من القتال في سبيل الله، وقد وجد الشيء الذي يرغبنا في الجهاد ويدعونا إليه، وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، يعني بسبب هؤلاء الأعداء يعني أخرجنا من الديار، وكذلك وفعل بهم الأفاعيل، وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، وهذا الذي يعني عاث فيهم وقتلهم وأخرجهم هو جالوت، وكان يعني من الطغاة. فلما كتب عليهم القتال تولوا، يعني لما فرض الله عز وجل عليهم القتال تولوا، يعني أعرضوا عن الجهاد وضيعوا أمر الله سبحانه وتعالى، إلا قليلا منهم يعني ممن ثبت ولم يتولى وقاتل وأراد القتال مع هذا الملك. والله عليم بالظالمين، أي عالم بمن ظلم نفسه حين خالف أمر ربه ولم يفي بما قال. نعم. يعني هو يعني الحال التي كان عليها بنو إسرائيل بعد موسى يعني على طريقة الاستقامة مدة يعني من الزمان، ثم أحدث الأحداث، وبعضهم من طغى وبعضهم من انسلق عن الدين وعبد الأصنام، وكذلك لم يزل الله عز وجل يرسل إليهم الأنبياء يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر ويقيمونهم على منهج التوراة الذي أنزل على موسى عليه السلام. نعم. ولما انحرفوا سلط الله عز وجل عليهم من الأعداء من جالوت وغيره، وهنا طلبوا من نبي لهم أن يبعث لهم ملكا من الملائكة. نعم. ثم قال: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، يعني لما طلبوا من نبيهم أن يعين لهم ملكا منهم عين لهم طالوت، وكان رجلا من جنود بني إسرائيل ولم يكن من بيت الملك فيهم، لأن الملك كان في سبط يهوذا ولم يكن هذا من ذلك السبط، لم يكن طالوت من ذلك السبط. قالوا: أنى يكون له الملك علينا، يعني كيف يكون ملكا علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، يعني هو فقير وليس من ذلك الناس الذي فيهم الملك. وكان يعني وهذا من تعنتهم، ما دام الأمر جاء عن نبي من أنبياء الله يعني جاء من الله سبحانه وتعالى، المفروض يذعنون ويسلمون وينقادون لهذا الأمر الذي جاء من نبيهم الذي جاء من الله سبحانه وتعالى. وكان الأولى بهم أن ينقادوا وأن يطيعوا، ولكن نبي الله أجابهم: إن الله اصطفاه عليكم، اختاره لكم، والله عز وجل أعلم به منكم وأعلم بالمصلحة، وزاده بسطة في العلم والجسم، وهو يعني كونه أن الاصطفاء من الله عز وجل، فهو أعلم منكم وأنبل وأشكل منكم وأشد قوة وصبرا في الحرب، وأعظم منكم معرفة وأعلم منكم معرفة في الحرب وأتم علما. ولذلك هنا أخذ أهل العلم، أخذ المفسرون من هذه الآية أن يكون الملك أي ملك ذا علم وشكل حسن وقوة شديدة في بدنه ونفسه. ثم قال: والله يؤتي ملكه من يشاء، أي الله عز وجل هو الحاكم الذي ما شاء فعل ولا يسأل عما يفعل، وهم يسألون لعلمه سبحانه وحكمته ورأفته بخلقه. وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال؟ قال: إن الله اصطفاه عليكم، اختاره عليكم، وزاده بسطة، يعني بسط سعة وفضيلة في العلم، وذلك أنه كان من أعلم بني إسرائيل، والجسم بالطول والقوة، لأن العلم بالحروب والقوة على الأعداء مما فيه حفظ المملكة، وهذا وزاده بسطة في العلم، هذا القوة المعنوية، والجسم هذا القوة الحسية. والله يؤتي ملكه من يشاء، فلا اعتراض لحكمه، والله واسع، يعني واسع الفضل والرزق والرحمة سبحانه، عليم بما كان وبما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، سبحانه وتقدس، إن الله بكل شيء عليم، وقد أحاط الله بكل شيء علما. وقال لهم نبيهم: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت، والتابوت هو الصندوق الذي فيه التوراة التي أنزلت على نبي الله موسى وكليمه، فيه سكينة من ربكم، يعني طمأنينة من ربكم، ففي أي مكان كان التابوت اطمأنوا وسكنوا إليه، وبقية يعني شيء من الألواح، ألواح التوراة تحمله الملائكة، وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، يعني جاءت الملائكة تحمله حتى وضعته عند طالوت. إن في ذلك، أي في مجيء التابوت، تحمله الملائكة لآية لكم، يعني لعلامة ودلالة على صدقي، يعني صدق النبي ذاك فيما أخبرتكم به أن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. وهؤلاء اليهود أو بنو إسرائيل تأتيهم الآيات العينية المشاهدة، ومع ذلك تجد منهم التعنت، وتجد منهم التضييق، وتجد منهم العناد وغير ذلك. لآية لكم إن كنتم مؤمنين، يعني فكأنهم يعني طلبوا من هذا النبي، طلبوا منه علامة تدل على صدق ما قاله. قال إن آية ملكه، آية ملك طالوت، أن يأتيكم التابوت الذي أخذ منكم من قبل، فيه سكينة، يعني الله عز وجل يرده عليكم، فيه سكينة من ربكم وقار وجلالة، فيه سكينة من ربكم يعني فتطمئنون، وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. بعضهم يعني اختلف العلماء، قال بقية من ألواح التي كتب عليها فيها التوراة، وبعضهم قال عصا موسى وأشياء موسى وغير ذلك، أو ثياب موسى ثياب هارون وغير ذلك من الأشياء. تحمله الملائكة، يعني جاءت به الملائكة تحمله. نعم. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. نعم. ثم الآن بدأ القتال، بدأ الاستعداد للقتال. فلما فصل طالوت بالجنود، أي خرج، وأصل الفصل يعني القطع، يعني قطع مستقره شاخصا إلى غيره. قيل كان مسيره في حر شديد، فشكوا إلى طالوت قلة الماء. قال طالوت: إن الله مبتليكم بنهر، أي مختبركم بنهر من الأنهر، وبعضهم قال إنه نهر فلسطين، ليظهر الله عز وجل طاعة من يطيع ومعصية من يعصي. فمن شرب منه فليس مني، أي ليس من أهل ديني وليس من أهل طاعتي، ومن لم يطعمه، أي لم يذق الماء، فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيده. والغرفة يعني الغرفة التي الغرفة عفوا إلا من اغترف غرفة، الغرفة هي يعني ما يحصل في الكف من الماء، فشربوا منه يعني من النهر، إلا قليلا منهم، يعني القليل منهم هؤلاء 310. وكان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذي كانوا معه في بدر كانوا على هذا العدد، سبحان الله. نعم. الذي بقي مع طالوت ما شرب من هذا النهر 310 جنديا، وكذلك كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر 310 يعني صحابيا رضي الله تعالى عن الجميع. فلما جاوزه، يعني جاوز النهر طالوت والذين آمنوا معه وهم الأقلون، قالوا من الذي قالوا؟ الذين شربوا من النهر وخالفوا أمر الله. لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، لا قوة لنا بقتال جالوت وجنوده. وهذا الكلام من التخذيل بمكان، ولذلك المنافق والذي يخالف أمر الله عز وجل هو الذي يخذل الجيش بمثل هذا الكلام. ويجب على قائد الجيش أن يخرج من يصدر منه يعني تخذيلا للمؤمنين. قال الذين يظنون هنا يستيقنون ويعلمون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة، الفئة الجماعة، واضح، كم من جماعة قليلة، يعني كم هنا للتكثير، يعني كثيرا، غلبت فئة كثيرة بإذن الله، يعني بقضاء الله وإرادته سبحانه، والله مع الصابرين بالنصر والتأييد والمعونة. وهذه المعية معية معية خاصة تقتضي النصر والتأييد والمعونة. الآن حصل القتال، ولما برزوا طالوت وجنوده المؤمنون، برزوا يعني ظهروا بالبراز من الأرض، يعني صاروا بارزين. ولما برزوا لجالوت وجنوده الكافرين، قالوا أصحاب طالوت: ربنا أفرغ علينا صبرا، أي صببه علينا صبا، وثبت أقدامنا، قوي قلوبنا لتثبت الأقدام، وانصرنا على القوم الكافرين جالوت وجنوده. ولذلك المؤمن خاصة في مثل هذه المواضع أن يعلق قلبه بالله عز وجل ويخلص الدعاء لله سبحانه وتعالى. ولذلك طلبوا من الله عز وجل أن يصب عليهم الصبر صبا، وأن يثبتهم في لقاء الأعداء، وأن يجنبهم الفرار والعجز، وصرنا عن قوم الكافرين. وليست المسألة النظر إلى قلة المؤمنين وكثرة الكافرين، ولكن إلى الكيفية التي كان عليها المؤمنون من الإيمان والتوكل والعمل الصالح والتعلق بالله سبحانه وتعالى. هذا الذي ينصر الله عز وجل به عباده: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ثم قال الله عز وجل: فهزموهم، يعني غلبوهم وقاهروهم بنصر الله عز وجل لهم. والفاء تدل على الفورية، كأن هذا النصر ما أبطأ عليهم، إنما نزل عليهم فورا. وقتل داود جالوت، وداود عليه السلام كان من قادة جيش طالوت قبل أن يكون نبيا، وكان ملكا، وآتاه الله عز وجل الملك والنبوة، وله من المآثر ما له هذا النبي، نبي الله عز وجل داود، له من المآثر ما له. وقد تكلمنا عن بعض ذلك عندما جئنا على ذكرها في بعض السور، كسورة صاد وسورة الأنبياء وسورة النمل. نعم. فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت، وآتاه الله الملك والحكمة. يعني بعد ذلك أعطاه الله عز وجل الملك، وأعطاه الله عز وجل النبوة، لأن الحكمة هنا بمعنى النبوة. وعلمه مما يشاء من علوم الدين والدنيا، فكان يصنع الدروع ويبيعها، وكان لا يأكل إلا من عمل يده. وعلمه الله عز وجل منطق الطير، وعلمه الزبور، وأعطاه صوتا حسنا في قراءة الزبور، وأعطاه سياسة الملك وضبط الملك. نعم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، ولولا أن الله يدفع ببعض الناس وهم أهل الإيمان والطاعة بعضا وهم أهل الكفر والمعاصي، لفسدت الأرض، يعني لهلكت الأرض بمن فيها. ولكن الله ذو فضل على العالمين، الله سبحانه وتعالى ذو إنعام وإفضال على الناس، على الناس كلهم. نعم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. نعم. ثم قال الله عز وجل: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. هذه آيات الله التي قصصناها عليك من أمر الذين ذكرناهم بالحق، يعني أي بالواقع الذي يطابق ما في كتب أهل الكتاب من الحق. وهذا الذي ذكرناه وتلوناه عليك يعلمه علماء أهل الكتاب، وإنك يا نبينا لمن المرسلين. وهذا توكيد وتوطئة للقسم. ثم قال الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. تلك الرسل يعني هؤلاء الرسل تقدم ذكرهم في هذه السورة الكريمة. نريد من ذكر الله عز وجل من الأنبياء في هذه السورة الكريمة. أولهم آدم عليه السلام، موسى وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، والأسباط بعد إذا قلنا أنهم أنبياء بعد، وقال لهم نبيهم النبي الذي لم يذكر اسمه كذلك داود عليه السلام. هؤلاء الرسل، تلك الرسل، ويحتمل جميع الرسل ممن ذكر الله وممن لم يذكر الله عز وجل في القرآن. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، أجمعت الأمة على أن الرسل متفاضلون في الفضل والمرتبة عند الله عز وجل. أفضلهم أولو العزم من الرسل، نبينا وإبراهيم ونوح وموسى وعيسى، وأفضل أولو العزم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، وأن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الأنبياء ورسالته عامة لجميع البشر. منهم من كلم الله، من الذي كلم الله؟ موسى عليه السلام ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. منهم من كلم الله أي كلمه الله، ورفع بعضهم درجات، يعني رفع الله عز وجل منصبه ومرتبته على كافة الأنبياء وهو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وأظهر الأنبياء معجزة وآية هو النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة القرآن الذي أعجز أهل الأرض وأعجز الجن والإنس عن معارضته والإتيان بمثله، فهو الآية الباقية الخالدة إلى قيام الساعة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. نعم. وآتينا عيسى بن مريم البينات، عيسى بن مريم آتاه الله عز وجل الحجج والدلائل القاطعة على صحة ما جاء بني إسرائيل به، على صحة ما جاء بني إسرائيل به من أنه عبد الله ورسوله إليهم. وأيدناه بروح القدس، وروح القدس هو جبرائيل، روح القدس أيده الله عز وجل بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا، يعني ولو شاء الله، يعني لو أراد الله عز وجل ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات الدلالات الواضحات، ولكن اختلفوا يعني من بعد الرسل، فمنهم من آمن يعني ثبت على إيمانه، ومنهم من كفر تعمد الكفر بعد قيام الحجة عليه. ولو شاء الله ما اقتتلوا، أي لو أراد الله عز وجل أن يحجزهم عن القتال ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد، يعني لا اعتراض عليه سبحانه وتعالى في ملكه وفعله، وهذا يدل على ذم الاختلاف في الدين، وأنه يأتي بالأشياء التي لا يرضاها الرب سبحانه وتعالى. الآية تقول: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تفضلوني على الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فأجد موسى باطشا بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور، فلا تفضلوني على الأنبياء. وفي رواية: لا تفضلوني بين الأنبياء. فما وجه الجمع بين هذه الآية وهذا الحديث أو هذه الأحاديث؟ ذكر العلماء في ذلك، يعني ذكر في ذلك يعني أجوبة، منها يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك من باب الهضم والتواضع، وبعضهم قال لا تفضل على وجه العصبية، وجه الهوى. وبعضهم قال أن الحديث له سبب، وذلك أنه استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال اليهودي في قسم يقسمه: لا والذي اصطفى موسى على العالمين. فرفع المسلم يده فلطم بها وجه اليهودية فقال: أي خبيث، وعلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فجاء اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتكى على المسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تفضلوني على الأنبياء. فقالوا: هذا المقام تفضيل، ليس التفضيل إليكم، إنما التفضيل إلى الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو الذي يفضل بعض الأنبياء على بعض. وبهذا نكون قد يعني نقف عند هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.